بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، ومع درس جديد من دروس الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد ذكرنا جملة من الأصول، منها الأصل الأول كتاب الله، والثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث هدي وعمل السلف الصالح، وتكلمنا عن أصل الرجوع إلى العلماء، وعن أصل الجماعة والنهي عن التفرق. والآن نتكلم عن أصل جديد، هو موضوع البدعة. وينتظم الكلام فيه إن شاء الله في مجالس حول البدعة وحقيقتها لغة وشرعا، وعن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح في التحذير من شرها وبيان خطرها على الدين وعلى الفرد المسلم وعلى الجماعة المسلمة وعلى الأمة. ونتكلم إن شاء الله عن أقسام البدع وكلام العلماء في ذلك، ونتكلم أيضا عن الشبه التي يستدل بها من يقول بالبدع، ونتكلم عن تقسيم البدعة، هل تنقسم إلى الأحكام الخمسة على ما ذهب إليه بعض العلماء رحمك الله، وبيان وجه الصواب في ذلك. ثم نتكلم عن أنواع البدع من جهة موضوعها، بدع العقائد، الكلام عن الخوارج، الكلام عن الفرق الكلامية، وغير ذلك من المواضيع التي يحتاجها المسلم في اعتصامه بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا الكلام عن الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيهما من الحث على الاعتصام بهما. وهذا الاعتصام كما أنه متوقف على معرفة هذا الخير، أيضا هو متوقف على معرفة الشر ومن أخطره وأعظمه الذي يهدد قضية الاعتصام، وهو أمر البدع. أول ما نتكلم في هذا الموضوع عن كمال هذا الدين، لأن فهم هذه المسألة له أثر في تصور معنى البدعة وتصور أيضا خطرها. فالله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين، ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى بلغ الدين وبينه وأشهد على ذلك ربه في أعظم موطن في عرفة: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وفي هذا الموطن نزلت عليه عليه الصلاة والسلام الآية العظيمة التي تبين هذا المعنى الذي نتكلم حوله، وهو قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الصحيحين من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. فقضية كمال الدين ومعرفة كونه من أعظم وأخص النعم، هذه مسألة كانت معروفة عند السلف، بل كانت معروفة حتى عند اليهود كما سمعتم. ولذلك كلما غابت هذه الحقيقة عن أذهان المسلمين تسربت إليهم البدع والشبهات. يقول ابن القيم رحمه الله: فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. ثم قال رحمه الله بعد ذكر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال: فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر هذا في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. إذن هؤلاء المنعم عليهم المذكورون إجمالا في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، والمذكورون تفصيلا في النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم أصحاب هذه النعمة المطلقة كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأنهم هم الذين يستشعرون فعلا حقيقة كمال هذا الدين وكونه نعمة. يقول أبو العالية من التابعين رحمه الله: قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل: أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. فترى هذا الذهبي في السير حروريا أي من الخوارج نسبة إلى حارورة قرية أو بلدة اجتمعوا فيها أول أمرهم. فهذا أبو العالية من التابعين يعبر وكأنه ناطق رسمي باسم ذلك الجيل الفريد زمن التابعين الذي هو القرن الثاني من القرون المفضلة بعد الصحابة. يقول: قرأت المحكمة أي القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا أي السنة، إشارة إلى الهداية إلى السنة. فكون الإنسان المسلم يهديه الله تبارك وتعالى إلى نقاوة أهل الإسلام وهو أن يكون على طريق السنة، هذا من أخص النعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا أيضا، وهو الدليل الثاني في بيان كمال هذا الدين، يقول سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا، فأخبر سبحانه أن كل شيء قد فصله وبينه، وأكد هذا بالمفعول المطلق تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا الدين وهذا الوحي بشقيه الكتاب والسنة فيه بيان كل شيء، كل شيء يحتاجه المسلم في صلاح دينه ودنياه، في صلاح معاشه ومعاده، يوجد في هذا الوحي، إما بطريق التنصيص عليه في الآية أو الحديث، أو ككليات وقواعد عامة توجد في الشريعة، توجد في الشريعة. فكل ما يحتاجه المسلم يوجد جوابه في دين الله جل وعلا، وهذا وجه في بيان كمال هذا الدين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. لا يستبطئن أحد منكم رزقه، إن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. خرجه الحاكم وغيره بسند صحيح. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل، عمل هنا نكرة في سياق النفي، ليس تفيد العموم، ليس من عمل أي عمل يقرب إلى الجنة قد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل يقربنا إلى النار إلا وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه. فأسباب النجاة من الهلاك في الدنيا والآخرة، وأسباب الفوز والنجاة في والنجاح في الدنيا والآخرة، قد قضي أمرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه سنة مطاردة في جميع الأنبياء، فكيف بسيد الأنبياء؟ فكيف بهذه الشريعة الخاتمة المهيمنة التي جعلها الله شريعة من عهده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ فالدين كامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ومعلوم أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره وتقيد مطلقه وتخصص عامه. ولذلك يؤثر عن أحمد قوله: السنة تقضي على القرآن. السنة تقضي على القرآن بمعنى تبينه، لأن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بيان البيان. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ذكرنا، رواه الشافعي في السنن وفي الرسالة وفي الأم، وهو في الصحيحة بسند صحيح. وعند ابن ماجه وأحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إني تركتكم على مثل البيضاء، وهذا قد ذكرناه أكثر من مرة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وجاء رجل من اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بزيادة من عندنا لأن اليهودي لا يقول هذا، إنه قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة هي آداب التخلي وقضاء الحاجة. فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. حديث فيه أحكام متعلقة بقضاء الحاجة. الذي يهمنا نحن هو شهادة هذا اليهودي. وتعلمون أن اليهود من أشح الناس اعترافا بهذا الدين، كما أخبر الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم من شأنهم أنهم يكتمون ويبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ولكنه ها هنا كشأن ذلك اليهودي الذي أخبر عمر رضي الله عنه، ها هو هذا اليهودي يخبر بهذه الحقيقة مرة ثانية، وهي قوله: لقد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء. إذن هذا الدين كامل، ليس علينا إلا أن نتعلمه ونعمل به. هذا الدين كامل لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى مزيد، إنما الذي يحتاج إلى الزيادة هو الناقص. فالدين كامل، بل إن هذه الآية لما نزلت، وهي الآية الأولى التي بدأنا بها الكلام، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لما نزلت بكى عمر، بكى عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان فقيها وكان عالما. قال: ما بعد الكمال إلا النقصان. وكأنها إشارة، وهي أول إشارات إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين كما ذكرنا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه كاملا بشقيه، كتابا الذي هو القرآن لفظه، ومعناه المتجسد في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ومنها تركه عليه الصلاة والسلام أيضا سنة يسمى بالسنة التركية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وإقراره عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يجري أيضا مجرى البيان، أو الفعل والإقرار يجري مجرى البيان كشأن القول، كشأن قوله عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الغربة، وهو الجزء الثاني من موضوعنا، تكلمنا عن كمال هذا الدين، نتكلم عن حال الأمة بعد هذا الكمال، هل ستبقى على تلك الحال الأولى أم سيحصل لها تغير؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلغ هذا الحديث درجة التواتر، قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا الحديث له زيادات، صح منها زيادتان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والرواية الثانية: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال عليه الصلاة والسلام واصفا هؤلاء الغرباء: أناس صالحون، أي على الجادة على الهدي الصحيح، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أما باقي الزيادات التي جاءت في هذا الحديث فبعضها لا أصل له، كقوله: هم المتمسكون بما أنتم عليه، وبعضها واهن بالمرة، كقوله: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، ومنها ما هو ضعيف كقوله: النزاع من القبائل، وقوله: الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. هذه الزيادات كلها من صنف المردود. الغربة الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، هي غربته عليه الصلاة والسلام وغربة أصحابه في مبدأ الإسلام في وسط أهل الجاهلية، وهذا ظاهر بين لمن اطلع وطالع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه في السير أو في السيرة النبوية. وتعلمون المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقصة الهجرتين إلى الحبشة، ثم معاناته صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، والحصار الاقتصادي الذي تعرض له هو وأتباعه، ثم اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يتركوا بلدهم مكة ويهاجروا إلى الله ورسوله، وهاجروا إلى طيبة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة. فهذه هي الهجرة أو هي عفوا هذه هي الغربة الأولى. ثم بدأ الإسلام في زيادة. ولعلكم قرأتم في قصة أبي سفيان مع هرقل عندما زاره وسأله أسئلة، فمن جملة ما سأله قال أصحابه هل ينقصون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. إذن هذه الغربة الأولى التي كان يعانيها المسلمون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تتبدد، تتغير هذه الغربة وتزول، فبدأ الإسلام ينتشر حتى دخل عامة جزيرة العرب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد خلافة أبي بكر حصلت ردة بعض القبائل، ثم قاتلها حتى ثبت الله به شأن الإسلام. ثم في عهد عمر رضي الله عنه حصلت الفتوحات العظيمة، وكذلك في عهد عثمان، وفي عهد علي كانت قلاقل داخلية وهي بداية التحول عندما بدأت تظهر الفرق التي صارت تخدش في جسم الأمة، وبدأت معالم الغربة الثانية. فمن أسباب الغربة ظهور البدع، ظهور البدع، وهو موضوعنا الذي نريد أن نتناوله بالبحث والتفصيل في هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الغربة الأولى كانت غربة أهل الإسلام بين أهل الكفر، وأما الغربة الثانية فهي غربة أهل السنة وسط أهل الأهواء والبدع. كانت بدايات الأولى لظهور البدع بدايات محتشمة كما يقال، وكانت الكلمة لأهل السنة، وكانت البدع تقمع بالحجة والبرهان وتقمع بالسيف والسنان. وكان علي رضي الله عنه من أول من حارب وقاتل هذه الظواهر المنحرفة التي بدأت تتشكل في جسم الأمة وصارت لها قوة وشوكة. فحرق المؤلهة الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه، وحفر لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران ورماهم فيها، وكان ممن أنشأ هذا القول عبد الله بن السبأ اليهودي الذي تنسب له السبئية، ولكنه فر واختفى وأعمل الكيد حتى حصل منه ما حصل. ثم حصل لعلي رضي الله عنه شرف قتال الخوارج، بل وقتل رجل بنعته جاء نعته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث في الخوارج مستفيضة بل متواترة. الشاهد هو أن البدع بدأت تظهر ويطلع قرنها في جسد الأمة، وصارت تتقوى شيئا فشيئا، فظهرت الخوارج وظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة أدركهم ابن عمر، و بعد ذلك بعد قرن الصحابة ظهرت الجهمية، وبعدها ظهرت المعتزلة في عهد الحسن البصري في عهد التابعين، ثم بدأت تظهر الفرق الكلامية الأخرى، فظهرت الكلابية وظهرت الأشاعرة، ثم بعدها ظهرت الفرق الباطنية وعلى رأسهم الرافضة، وظهرت فرق الصوفية، وكانت بداياتها عبارة عن غلو في الزهد في البصرة، وهكذا بدأت تظهر البدع ويصير لها شوكة، بل حتى صار لها سلطان ودولة. فتحولت تلك القوة وذاك السواد الذي كان لأهل السنة، تحولت كثرتهم من كثرة إلى قلة، فصاروا غرباء، فحصلت الغربة الثانية. وما زال أهل السنة في جهاد بالحجة والبيان تارة، وبالسيف والسنان تارة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا النصر كما مر معنا في غير ما موطن، النصر الذي يذكره أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الطائفة المنصورة، وهذا اسم من أسمائها، ومن ألقابهم أيضا أهل الحديث وأهل الأثر، أتباع السلف، الفرقة الناجية، وغير ذلك من الألقاب الفاضلة. نصر دائم مستمر، وهو نصر الحجة والبرهان، ونصر قد يتخلف، وهو نصر السيف. فكان في عهد الخلفاء الراشدين كان النصران معا، وفي أيضا في زمانا من خلافة بني أمية، وزمانا من خلافة بني العباس، حتى سيطر المعتزلة على الحكم العباسي عندما صار المأمون ومن جاء بعده يتخذون بطانة من المعتزلة، وبسببهم ظهرت فتنة القول بخلق القرآن، وامتحن فيها من امتحن، وقتل فيها من العلماء من قتل، وهي التي ثبت الله فيها أهل السنة وعلى رأسهم إمام أحمد، ومن حينها سمي إمام أهل السنة والجماعة. الشاهد أن الغربة ظهرت من جديد، لكن الفرق: الغربة الأولى غربة إسلام في وسط الكفر، والثانية غربة سنة في وسط أهل الأهواء والبدع. وهذا يدفعنا حثيثا إلى معرفة البدع، ما هي هذه البدع، ما حقيقتها، ما حدها، ما حكمها، ما هي النصوص التي جاءت في بيانها كتابا وسنة وأثرا وأقوال السلف الصالحين والأئمة المهديين في بيانها والتحذير من خطرها. البدعة لغة اسم هيئة من الابتداع، اسم هيئة. وصلتم اسم الهيئة في النحو؟ ليس بعد، من صيغ على وزن فعلة، هذا يسمى اسم هيئة، جلسة، جلسة هيئة الجلوس. بدعة اسم لهيئة على وزن فعلة من الابتداع. البدعة اسم هيئة من الابتداع، وهي كل ما أحدث على غير مثال سابق. قد ذكرنا هذا في شرح حديث عائشة في الأربعين. وهي تطلق على عالم الشر والخير من جهة اللغة، تطلق على كل مستجد سواء في الخير أو في الشر، ولكنها أكثر ما تستعمل عرفا في الذم أي في الشر. الحمد لله. يقول الله جل وعلا في الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول المرسلين، فقد أرسل قبلي رسل كثير وجئت على فترة منهم. ويقال لمن أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد: أبدع وابتدع وتبدع. كل هذه الصيغ أي أتى ببدعة. ومنها قوله سبحانه: رهبانية ابتدعوها. وقال جل وعلا عن نفسه سبحانه: بديع السماوات والأرض، وهي صفة لله جل وعلا لإبداعه إياها وإحداثه لها أي السماوات والأرض من غير مثال سابق. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. اسم البدعة يقع على ما تخترعه القلوب، وما تنطق به الألسنة، وما تفعله الجوارح. ذكر هذا في البدع والحوادث. أما في الاصطلاح الشرعي فقد تعددت تعاريف العلماء للبدعة. يقول السيوطي رحمه الله: والبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة. البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، بمعنى أن الابتداع فيه جانب المخالفة، مصادمة الشريعة، وهذه المخالفة وهذه المصادمة للشريعة كما أنها تكون بزيادة قد تكون بنقصان. لكن مقصود بالنقصان هنا أي التدين بالنقصان، لا مجرد نقصان، حتى لا نخلط بين البدعة والمعصية. فمثلا إنسان مأمور بطاعة من الطاعات لكنه لم يفعلها، حصل عنده نقص، وهذا تفريط. لكن الكلام هنا عن النقص الذي هو داخل في جملة البدع على تعريف السيوطي هو المتعبد به، المتعبد بالنقص. ويقول عبد اللطيف المشتهري: البدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه دين، وشرع بتأويل أو شبهة غير معتد بها. وشرع بتأويل أو شبهة غير معتد بها. وقال الشقيري: هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم عن البدعة ويقول بأنها هي التعبد لله. إذن هنا خرجت الأمور الدنيوية التي ليست فيها قصد التعبد. بما لم يشرعه, بما لم يشرعه, ثم بين مجالات البدعة قد تكون في العقيدة وقد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال. وقال أيضا تتمة لكلامه: والعبادة لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. السبب, الجنس, القدر, الكيفية, الزمان والمكان. ويقول العلامة الألباني رحمه الله: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي, وذكر ثمانية أصناف. الأول: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. هذا التعريف الذي يذكره الشيخ الألباني رحمه الله يحاول به أن يستوعب كل أصناف البدع. الأول: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد, حتى لو كانت عن اجتهاد. طبعا المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد, إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. ولكن هذا الكلام الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من؟ في شأن ثواب المجتهد, لا في تصويب خطئه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أخبر أنه إذا أخطأ, إذن هناك صواب وهناك خطأ. قد يكون هذا الخطأ بدعة, قد يكون هذا الخطأ بدعة. فكل ما عرض السنة من الأقوال والأفعال والعقائد من المجتهدين أو غير المجتهدين فهي تدخل في البدعة. الثاني: كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, مثلا صيام يوم العيد منهي عنه, فإذا وجد في الناس من يتعبد الله بهذا النهي فقد وقع في البدعة. ليس مجرد المخالفة, إنه تقصد أن يتعبد لله جل وعلا بما نهي عنه. ولا يخفى عليكم حديث ثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته, فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال: أنا أقوم ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس خطيبا ليصحح, لأن هذا منهج نصار على غير الجادة, ليس خطأ فردي, هذا منهج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب, ذكر الأم: أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنام, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد أن هؤلاء النفر أرادوا أن يتقربوا إلى الله بأشياء نهينا عنها. الثالث، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه، يعني لا يوجد هذا النص، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. لا يتصور من الصحابي الابتداء. الرابع، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. الخامس، ما نص على استحبابه بعض العلماء لا سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. ما نص على استحبابه بعض العلماء لا سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. متأخري صن علماء المذاهب متأخرين منهم تجده يقول يستحب كذا ويستحب كذا ويستحب كذا، وهو لا يوجد عليه دليل. معلوم أن الاستحباب حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل، ولا دليل عليه، فيدخل أيضا في جملة البدع. السادس، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. مثلا تجد كثير من الناس خاصة الكبار السن عندما يسمعون الأذان ويصل المؤذن إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله تجده يفعل هكذا. انتبهوا انتبهوا إلي في المساجد ستلاحظون أنهم يفعلون هكذا، يعني يحك عينيه بإبهامين ثم يقبلهما، وفيها حديث لا يصح. هذا مثال، أمثلة كثيرة، هناك بعض العبادات التي جاءت كيفيتها في أحاديث ضعيفة أو موضوعة فهي أيضا تدخل في البدع، منها صلاة الرغائب التي تكون في أول جمعة من رجب، وصلاة قيام ليلة العيد، قيام ليلة العيد فحديث لا يصح، من أحيا ليلة العيد أحيا الله أو لم يموت قلبه يوم تموت القلوب أو نحو هذا. هذا أيضا ده مثال فقط، يعني الأحاديث التي، يعني هناك العبادات التي لم تأتي إلا في أحاديث ضعيفة أو موضوعة فهي أيضا سبب من أسباب البدع، وهي يعني الحديث الضعيف أو الموضوع هو سبب من أسباب البدع والعمل به يوقع في البدعة. السابع، الغلو في العبادة، الغلو في العبادة. ومنه قصة الثلاثة الذين ذكرنا، هذا نوع من الغلو، فالغلو في العبادة يوقع في البدعة. وبدعة المتصوفة أصل بدايتها كانت غلوا في الزهد. الثامن والأخير، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد، هي البدعة الإضافية. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد. الدعاء مثلا، الدعاء مشروع في أي وقت، وخاصة أوقات الاستجابة المعلومة في النصوص. فتقييده مثلا بدبر الصلوات الخمس وبهيئة الاجتماع، هذا يحوله من المشروعية إلى البدعة. ويقول الإمام الشاطبي، وعنده نقف على أساس إن شاء الله شرح كلام الشاطبي وما يأتي بعده في الحصة الموالية إن شاء الله. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، وتعريفه هو المعتمد، وهو لا يخالف ما ذكرناه من تعارف العلماء لكنه يعني جامع، قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وفي هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.